عسى الله لا يجيب خصام لجل حبنا وعلشانا، وكل ما مر فينا عام هوانا ترق غصانا. عسى الله لا يجيب خصام لجل حبنا وعلشانا، وكل ما مر فينا عام هوانا ترق غصانا. أنا شوقي يزيد هيام كثر ما روحي عشقانا، وأنا من راسي للأقدام مشاعر حب عطشانا. صعب جبر عيوني تنام في ليلة وانتي زعلانة، وإذا مرت علي أيام أجيك بروح والهانا. معي حب وبقى يحلى وباقت ورد خجلانا، خجول الورد ما